الله تعالى. وإن كان ينبغي لك أن تبين لمن حولك من الناس الذين معك في السيارة خطر هذا الأمر وأن هذا خطأ وأنه يجب أن يراعي السائق ونحوه أمر الله تعالى ولا يجوز له أن يؤذي وأن يعصي، فهذا هو المتعين. هذا يقول إذا وقع علي من الحمام أذى من فضلاتها فما حكم صلاتي؟ نقول طاهرة فضلاتها لا شيء فيها وصلاتك صحيحة. يقول هل يجوز للرجل المسلم أن يعمل لدى كافر؟ سواء كان لضرر أو بدون ضرر، إذا كان عاملا خاصا لا يجوز، لأن كون المسلم يعمل أجيرا خاصا عند كافر فيه إذلال للإسلام، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. أما إذا كان أجيرا عاما كصاحب ورشة أو صاحب دكان والكافر جاب سيارته أو جاب بضاعته لإصلاحها فهو واحد من الناس ليس فيه شيء، نص الفقهاء رحمهم الله على جوازه. إنما الممنوع هو أن يكون فيه إهانة للمسلم بتسخير الكافر له. يقول بعض الناس الذين عندهم خادمات لا يلقون بالا لحجابهن، بل تراه يتعامل معهن كأنهن من المحارم، فما حكم ذلك؟ هذا حرام، لا يجوز. المرأة الأجنبية سواء كانت خادمة أو غير خادمة هي أجنبية، واجب عليها الحجاب، ولا يجوز أن تخلو بصاحب المنزل، ولا يجوز للسائق أيضا أن يخلو بنساء صاحب المنزل. كذلك بعض النساء تظن أن السائق والخادم والحارس ونحوه لا حجاب عنه، وهذا من الخطأ. المرأة مرأة والرجل رجل، لا فرق بين أن يكون خادم أو غيره. الواجب على الناس جميعا أن يتقوا الله، والإنسان الذي يستخدم خادمة معها محرمها عليه أن لا يعرضها للفتنة سواء منه أو من أولاده، أو يعرض نساءه للفتنة من السائح ونحن. يقول نلاحظ في هذه البلاد الطاهرة بعض العمال يغلقون الأماكن التجارية أو الورش عليهم عند الأذان خوفا من الهيئة، فهل هؤلاء مسلمون أم لا؟ وهل يجوز تشغيلهم أم لا؟ هؤلاء يجب أن يبلغ عنهم، لأن الإنسان إذا سمع النداء يجب أن يذهب للصلاة في المسجد إذا كان حولهم مسجد، وأما إذا لم يكن حولهم مسجد فلو صلوا في محل عملهم لا شيء عليه، لكن إذا كان حولهم مسجد يجب أن يذهبوا للمسجد. وإذا كنت تعرف أماكن معينة عليك أن تبلغ الهيئة لأجل أن تعرف حقيقة هؤلاء، هل هم مسلمون أم أنهم غيروا في الجواز المسمى وهم ليسوا كذلك. يقول من استعار كلبا ثم هلك الكلب عنده فهل يضمن ذلك الكلب؟ إذا كان ضمنه هل يلزمه أن يرد كليا منه أو يرد عوضا عنه إلى آخر ما جاء في السؤال؟ الكلب ليس مال، وإنما هو من حقوق الاختصاص، وعلى هذا فلا يجوز بيعه. وقد مر بنا في دروس مضت أن ثمن الكلب خبيث، فالكلب لا يجوز بيعه، وإذا كان لا يجوز بيعه فلا يضمن لو هلك. وعلى هذا فلا ضمان فيه في هذه الأحوال. لكن هذا الكلب أنا أسأل، هل هو كلب مما يجوز اقتناؤه لكلب الصيد والحرف والحراسة أم لا؟ إذا كان كلب ماشية أو حرف أو صيد فإنه يجوز اقتناؤه، وأما غيره فلا يجوز اقتناؤه بحال. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان عنده كلب نقص كل يوم من أجله قراط، فلا يجوز اقتناء الكلب إلا كلب الصيد أو الحرف أو الماشية. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.